الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع حلقة جديدة من دروس العقيدة في هذه المساء المهمة. وكنا قد بدأنا في الكلام على فرقة المعتزلة، وذكرت لكم أن المعتزلة بنوا عقيدتهم أو مذهبهم على 5 أصول. الـ5 أصول هذه هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلت لكم إن هذه الأمور تبدو للإنسان طيبة، وخصوصا التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هم يقصدون بالتوحيد نفي صفات الله عز وجل. فهم في هذا قد ضاهوا الجهمية، ويقصدون بالعدل التكذيب بالقدر، التكذيب بالقدر. طبعا هم ليسوا قدرية بالمعنى الذي نعرفه، لكنهم نفوا أن يكون الله عز وجل هو خالق أفعال العباد. من هنا يعني فهم قدرية من هذا الوجه. ويقصدون بالمنزلة بين المنزلتين يعني أهل الكبائر، يعني من وقع في الكبيرة فهو لا يسمى عندهم مؤمنا ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. ويقصدون بإنفاذ الوعيد تخليد فساق المسلمين في النار. هذا مذهب الخوارج. فقلت لكم إن المعتزلة التي هي طبعا تفرخت عن الجهمية، قد وقعوا في بدع كثيرة، فهم معطلة في الصفات، وهم يعني عندهم شيء من القدر، يعني من بدعة القدرية، وهم مفوضة يعني في المنزلة بين المنزلتين، فهم لا يسمون صاحب الكبيرة لا مؤمنا ولا كذا، يفوضون يعني يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المنزلة؟ الله تعالى أعلم. وهم في إنفاذ الوعيد وتخليد أهل الكبائر في النار فهم خوارج، فهم بهذا خوارج. فانظروا كم جمعوا من الأمور، يعني من فرق كثيرة. وذكر ابن تيمية رحمه الله، بارك الله فيك، أن هؤلاء لم يحدثوا شيئا من نفي الصفات إلا بعد أن ظهر الجعد بن درهم وأظهر مقالة نفي الصفات، فأخذها المعتزلة عنه. وهذا شأن أهل البدع، وهو شأنهم الاستحسان. أهل البدع الذين هم يعني يبنون عقيدتهم على البدعة، إذا رأوا شيئا في فرقة أخرى إذا استحسنوه يأخذوه، كأنه سوق يدخل يقول هذا جميل، هذا يصلح لفرقتنا، فيشترونه يأخذونه. لكن هل أهل السنة والجماعة يفعلون هذا؟ لا يفعلونه، عندهم الكتاب والسنة، وعندهم إجماع سلف الأمة. نحن لا نستحسن، لا نأخذ من هنا وهناك، ولذلك يجتمع فيهم الشر كله. فكل ما قالت فرقة مقالة أعجبتهم يأخذونها. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء لم يحدثوا شيئا من نفي الصفات إلا بعد أن ظهر الجعد بن درهم. فلما ظهر الجعد بن درهم وأنكر وعطل صفات الله سبحانه وتعالى أخذها المعتزلة منه، أخذوها منه. المعتزلة يعني يبنى يعني مذهبهم على تقديم العقل، تقديم العقل على النقل. وطريقة السلف الصالح أن العقل أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح، لا يعارض النقل الصريح. يعني العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض آية صريحة أو حديثا صحيحا صريحا، لا يمكن. ومن هنا كتب ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل. يعني قال أنه لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، يعني لا يمكن أن يتعارض عقل الإنسان مع ما أنزله الله عز وجل من الكتاب وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتعارض. لماذا لا يمكن أن يتعارض؟ لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الكتاب، مفهوم؟ لأنه لا يمكن مصدر واحد، فالذي خلق عقل الإنسان هو الذي أنزل القرآن، فهل يمكن أن يكون هناك تعارض؟ لا يمكن أن يكون. ولكن إذا كان العقل غير صحيح، عقل غير صحيح، ما معنى عقل غير صحيح؟ عقل تعفن بالبدع والضلالات والأمور هذه، مفهوم؟ العقل الصحيح هو الذي ما زال على الفطرة، كما تأخذ الطفل وتعلمه العقيدة. لا يمكن للطفل أن لا يقبل هذا الكلام. طفلك لما تقول له إن الله في السماء، هل يعترض؟ ما يعترض، هو يأخذ، لأن خلقه الله، والله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب والسنة، وحي السنة، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض. لكن لو واحد 20 سنة ولا 30 سنة هو يجمع في الضلالات والبدع في في في رأسه، فلما تأتيه بالآية من الدليل ماذا يقول لك؟ ما يقبل، يقول لك لا هذه يعني قال فيها كذا وفيها تأويل وفيها كذا، وبدأ يتكلم. لماذا؟ لأن عقله لم يعد صحيحا كما خلقه الله عز وجل. إذن يستحيل أن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصريح، النقل الصريح. يعني طبعا إذا كانت الآية ليست صريحة في المسألة، فطبعا لا نتكلم هنا عن العقل والنقل، لا بد أن تكون الآية صريحة أو الحديث صحيح، صحيح صريح. الحديث يجب أن يكون صحيحا صريحا، والآية لا نقول صحيحة طبعا، لأن لا يمكن أن نقول الآية صحيحة ولا كذا، الآية هذا كلام الله عز وجل، بل نقول صريح، يعني صريح في الدلالة، صريح في الدلالة على المسألة التي نستدل بها. نعم، فأنا لا يمكن أن أقول الدليل على عذاب القبر قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط. ما علاقة عذاب القبر يسألونك عن المحيط؟ الآية من القرآن، ولكن ليست صريحة في المسألة. إذا مش أي واحد يأتي بدليل من القرآن سنقبله، يقول لك أنت لا تريد أن تقبل الدليل من القرآن، يا أخي ائتني بدليل صريح يعني يدل على المسألة، ما تجيب ليش أنت من القرآن ما أي شيء تريده وتقول لي هذا دليل. لا، يجب أن يكون الدليل صريحا. إن توهم أحد أن هناك تعارض بين العقل والنقل. إن توهم، هو لا يكون تعارض، لا يستحيل أن يكون تعارض بين العقل والنقل، مفهوم؟ ولكن إن توهمناه فماذا نقدم؟ نقدم النقل. المعتزلة يقدمون العقل، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. المعتزلة والجهمية والأشاعرة كل هؤلاء الذين يعني جعلوا العقل إماما لهم، فإذا حصل عندهم تعارض يعني آية لا تدخل إلى عقلي، يعني لم تدخل، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أفعل أنا إذا كنت من أهل السنة والجماعة؟ سأتهم عقلي وأخذ الآية. لماذا؟ لأن النقل معصوم، وعقلي معصوم، عقلي ليس بمعصوم، العقل ليس معصوما، لكن العصمة فين موجودة؟ موجودة في النقل. يعني كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي فعلا قاله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا عندي الحل موجود. أنا عقلي لم يفهم آية ولا لم يفهم حديث واستصعبت هذا الأمر، فأنا أتهم عقلي، أقول إذن أنا عندي المشكلة، أنا عقلي لا يفهم، لكن أبرئ القرآن والسنة، فأخذ حتى وإن لم أفهم أنا، فأنا أخذ بالنقل حتى وإن لم أفهم، وأرجو الله عز وجل أن يأتي من يفهمني. أقول يمكن في يوم من الأيام سأفهم هذه القضية. كم كانت عندكم من المسائل لا تفهمونها وحضرتم في يوم من الأيام خطبة أو درس وفهمتموها؟ كثير من المرات تكون عندك مسألة قد يعني أتعبتك سنين طويلة ولا شهور، وأنت تفكر فيها ولا تجد جوابا، فيوفقك الله في يوم من الأيام تحضر خطبة الجمعة ولا درس وكذا، فإذا بالإمام يتكلم في هذه المسألة فتقول الحمد لله، هاي الآن أصبحت واضحة، أليس كذلك؟ فهذا هو الأمر، يعني فالإنسان لا يستعجل ولا يجعل العقل إماما له على النقل. والمعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، يعني هذه من أسمائهم هم. طبعا لم يعترضوا على اسم المعتزلة، هم يقولون أنهم معتزلة ويفتخرون بذلك، وكذلك يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وطبعا يقصدون بالتوحيد ما يقصدون، ويقصدون بالعدل ما يقصدون كما سمعتم. وكذلك يسمون أنفسهم العدلية. إذا قرأتم في كتب العقيدة العدلية فهم هؤلاء المعتزلة. وأهل السنة ماذا يسمونهم؟ يسمونهم معطلة. يعني عندنا نحن أهل السنة نسمي المعتزلة، نسميهم معطلة، أو نسميهم جهمية تجوزا، نسميهم جهمية لأنهم طبعا أخذوا نفي الصفات من الجهمية. وقد نشأت عقيدة المعتزلة متأثرة بأمور، يعني بأمور كانت في ذلك الزمان، طبعا لأنه لا يمكن أن تأتي فرقة وتخرج هكذا. في زمان المعتزلة، قبل أن تخرج فرقة المعتزلة، بدأ بعض الناس يتساءلون هل الإنسان مخير أم مسير، وهذا يدل على أن الناس بدأوا تصلهم ثقافات يعني اليونان وثقافة الإغريق وهذه الثقافات العقلية وكلام الفلاسفة، وبدأ يدخل هذا الأمر، لأن طبعا الناس سافروا وساروا في البلاد وكذا، وكل من يرجع يأتي بكلام، وربما أتى بكتب وربما أتى بكذا، فبدأ يدخل هذا الأمر، فبدأ هذا الصفاء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، هذه القرون الأولى بدأت يعني تنمحي شيئا فشيئا، فبدأت تدخل هذه الأمور، بدأ الإنسان يتساءل هل الإنسان مسير أم مخير. هل سأل الصحابة هذا السؤال؟ لم يسألوه. وكذلك بدأ يسأل في قضية القرآن، هل هو مخلوق أم لا؟ فدخلت قضية خلق القرآن في هذا، وكذلك صفات الله عز وجل، وكذلك القدر. بدأ الناس يتكلمون في القدر، وقد ظهر القدر، وهذه البدعة، بدعة القدرية، ظهرت في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتبرأ منهم كما في الصحيح. إذن هذه الأسئلة التي بدأت في ذلك الوقت تنتشر، وبدأ بعضهم يشكك في العقيدة وكذا، من هذا تفرخت هذه، يعني هذه العقيدة، وهي عقيدة المعتزلة. وبسبب هذه البدعة، يعني خلق القرآن، امتحن الإمام أحمد رحمه الله أيام المأمون، يعني في العصر العباسي، أيام المأمون. ونعرف يعني الإمام أحمد ماذا حصل له يعني من المحنة، وبقي في المحنة رحمه الله في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق إلى أيام المتوكل، الذي يعني نصر السنة وأرجع للإمام أحمد اعتباره، ونصر الله عز وجل الدين في خلافة المتوكل. والدارس لتاريخ الفرق يجد تشابها كبيرا في عقيدة المعتزلة، بين عقيدة المعتزلة وعقيدة الشيعة وعقيدة اليهود، يجد تشابه بين هؤلاء، يعني كثير من الأمور يعني يجتمعون فيها، يعني ما كان عليه الشيعة أو ما هم عليه، وكذلك الذي هم عليه اليهود والمعتزلة. فإن نفي الصفات مثلا، نفي صفات الله عز وجل، وكما قال الجهم، وطبعا المعتزلة هي خرجت من رحم الجهمية، والماتوريدية والأشعرية خرجت من رحم المعتزلة، وكذلك خرجت الكلابية، وخرجت يعني كثير من الفرق خرجوا من هذا الرحم المنتن والعياذ بالله، الذي أصله يهودي. يعني هذا عقيدة الجهم والعياذ بالله الجهمية، هذه أصلها يهودي، وهو لبيد ابن الأعصم، هذا رجل يهودي، وهو الذي كان قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حصل له، يعني مسه السحر، وكان الذي سحره هو هذا لبيد ابن الأعصم، وهو يهودي. لبيد ابن الأعصم هذا كان يهوديا، وكان عنده هذا النفي، كان عنده هذا النفي لصفات الله سبحانه وتعالى. فأخذ طالوت كان هذا من قرابته، كان من قرابة لبيد بن الأعصم، أخذ منه هذه العقيدة، وهي نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهو دس السم في العسل، لأنه يقول لك لا تشبه الله بخلقه وكذا، الله عز وجل هو، يعني يقول لك هذا هو التوحيد، وإذا قلت أن الله كذا يتكلم لك كذا فإنك تقدح في التوحيد. فهذا الكلام الذي يعني يدخل في عقول كثير من العوام الذين لم يتعلموا عقيدة السلف الصالح. فهذا الكلام المنمق الذي أعطوه يعني عنوان التوحيد، هذا يدخل على كثير من ضعاف العلم قبل أن يكونوا ضعاف إيمان. وجاء أبان، رجل اسمه أبان، أخذ هذا الأمر عن طالوت، وأبان هذا أخذ منه الجعد ابن درهم، أخذ عنه هذه العقيدة. ومن أخذ عن الجعد بن درهم؟ الجهم بن صفوان. ولما نتكلم عن الجهمية نقول الجهم بن صفوان، ولكن الجهمية هذا أصلها يهودي، هذه العقيدة مثل الشيعة أصلها يهودي، يعني عقيدة عبد الله بن سبأ، هذه كما ذكرت لكم في خطبة الجمعة، يعني أن أصلها يهودي. انظر إلى التشابه بين عقيدة اليهود وبين عقيدة المعتزلة والجهمية على هذا السند. شوف السند، هذا سند عجيب، يعني هذا يأخذ العقيدة عن هذا، وهذا يأخذ العقيدة عن هذا، فالناس أهل السنة يفتخرون أن سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سندهم إلى سندهم إلى يهودي. سبحان الله. وكذلك قضية القدر، قضية القدر، فهذا معبد الجهني أخذها عن يونس، أبو يونس أخذها عن أبي يونس سنسويه، وهذا أبو يونس سنسويه كان نصرانيا، يعني الذي جاء الذي جاء بهذه بدعة القدر يعني أصلها نصراني، أصلها نصراني، وبدعة تعطيل الصفات أصلها إيه؟ أصلها يهودي، أصلها يهودي، العياذ بالله. لأن أن تسأل أي واحد مثلا عنده عقيدة الأشعرية ولا المعتزلة ولا كذا، قل له أصل عقيدتك من؟ ما مستحيل يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن عقيدته هذه ولا الصحابة. إذا علم قل له هذا يعني ما أخذه أجدادك عن اللبي عن لبيد بن الأعصم أو أبي يونس سنسوي، وهذا أخذها عن معبد واصل ابن عطاء، أخذ هذه العقيدة النصرانية أخذها عن معبد الجهني، واصل ابن عطاء الذي كان يجلس عند الحسن البصري واعتزله، وأخذ عن معبد، ومعبد أخذها عن أبي يونس السنسوي وهو نصراني. إذا العقيدة، شوف العقيدة كيف جاءت. واليوم ومن رحم المعتزلة خرج الأشاعرة، خرج الأشاعرة من هذا الرحم، والماتريدية والنظامية والهذيلية والخياطية، هذه فرق. وأنا كما قلت لكم دائما، إذا تلبست بالبدعة ماذا سيحصل؟ ماذا يحصل لو تلبست ببدعة ولو كانت صغيرة؟ ماذا سيحصل؟ سوف تتلبس ببدعة أخرى ثم أخرى ثم أخرى ثم أخرى، الله أعلم متى ستنتهي. ما هو الحل؟ ألا تحتقر من البدع شيء، يعني لا تحقر من البدع شيء، لا تقول هذه معليش، السبحة معليش، خلاص السبحة معليش، هذه معليش، كله معليش، وبعد ذلك تلبس فيك البدعة والعياذ بالله. إذا لا، يجب أن نتوقف، يعني لا يكون خط أحمر، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون خطا أحمر كما يقال، يعني لا أترك شيء يدخل علي في عقيدتي أو في سنتي، مفهوم؟ هذا أمر مهم جدا، لأن إذا تركت شيئا سيأتي شيء آخر، سيأتي شيء آخر، بعدين تنظر تجد نفسك بسهولة ممكن أن تنتمي إلى فرقة من الفرق بسرعة، ما يكون عندك أي مشكلة، وتبدأ في الاستحسان، تبدأ في استحسان هذا القول واستحسان هذا القول، وتضيع بعد ذلك. إذا الأمر مهم. إذا خرجت المعمرية وخرجت المرباعية وخرجت الثمامية وخرجت الجاحظية، تعرف الجاحظ هذا الذي كان من الأدباء، كان معتزليا، كان على عقيدة المعتزلة، وكانت له فرقة وكان له مذهب يسمى مذهب الجاحظية، هذا الجاحظ المعروف عمرو بن بحر. نعم، ومن أقوى من رد على المعتزلة الإمام أحمد، طبعا لأنه اكتوى بنارهم، اكتوى بنارهم وعذب في سبيل الله لإحياء السنة وعقيدة السلف الصالح. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله من أقوى العلماء الذين ردوا على هذه العقيدة، وكتابه درء تعارض العقل والنقل من أقوى الكتب في الرد على المعتزلة والأشاعرة، من أقوى الكتب. هو يأتي بكل ما قالوه، يعني هذا الكتاب عظيم، يعني هو في مجلدات طبعا، يأتي بكل ما قالوه وينسفه نسفا، يعني بالأدلة طبعا. تعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أخذ شيئا كيف يصير في يديه. واليوم في عصرنا يظن بعض الناس أن الاعتزال هذا انتهى أمره، لم ينتهي أمره، طبعا لا توجد اليوم فرقة تسمى المعتزلة، لا توجد، ولكن الفكر موجود، فكر الاعتزال موجود، لأنه يقوم على العقل، يقوم على العقل. وكثير من الفرق تقوم في هذا الزمان على قضية تقديم العقل على النقل، فلبست بدعة الاعتزال، لبست ثوبا جديدا في هذا الزمان اسمه ماذا؟ اسمه التجديد. إذا سمعتم فرقة تتكلم عن التجديد فاعلم أنك وصلت إلى مبتغاك، في قضية التجديد وقضية الحوار الجديد، حوار الإسلام الجديد، وهذه الأسماء البراقة والتنوير، التنوير هذه الأمور، وكذلك التطور والمعاصرة. يعني بعض الفرق يدعون إلى هذه العناوين البراقة، يعني تجديد الدين والتطوير والمعاصرة والأمور هذه كلها هي المعتزلة في ثوبها الجديد، في ثوبها الجديد. لأن لو قالوا نحن معتزلة لا أحد سوف يتبعهم، طبعا لا أحد سوف يتبعهم، ولكن يعني مثل الخوارج، لو قالوا نحن خوارج يتبعهم، يعني لو قال نحن الخوارج لا أحد يتبعهم، ولكن لا، ما يقولوش نحن الخوارج، يقول لك نحن الشوراة ونحن الموحدين ونحن كذا، أليس كذلك؟ ونحن المحكمة ونحن كذا، من أسمائهم المعروف. وكذلك من شعاراتهم الوسطية، الوسطية، يقول لك الدين وسط وكذا، نحن وسطية وكذا، كلام هذا المعروف. وما محمد عبد منكم ببعيد، يعني محمد عبد هذا يعني ممن ماتوا وكان من فطاحلة هذا المذهب المعتزلي العقلي، وكذلك سعد زغلول وقاسم أمين وأحمد أمين، هذا كلهم يعني من رواد هذا الفكر، والعياذ بالله. هذا قاسم أمين الذي هو سعد زغلول، هذا الذي نادى بتحرير المرأة، وكتب يعني طبعا كتابه المعروف يعني تحرير المرأة، ونادى بأن تتبرج المرأة وتتحرر من قيود الجلباب واللباس، يعني لباس المرأة المسلمة طبعا. وهذا الناس طبعا يكرمون وكذا، هو يحارب الله ورسوله وهو مكرم يعني بهذا، معروف، والكتب يعني تباع وتنشر والناس فرحانين بها، وكله يعني السم، وكله الكل يأكل وكل يبتلع هذه السموم والعياذ بالله. وليس طه حسين كذلك عنكم ببعيد، يعني الذي جاء وقد تسوس يعني عقله يعني في الغرب وأدخل تلك السموم إلى بلاد الإسلام والعياذ بالله. ومن المعاصرين في هذا الوقت حسن ترابي، طبعا معروف الدكتور حسن ترابي، وكذلك هذا الرجل اللي اسمه محمد عمارة، هذا مصري دكتور كذلك، ذلك فهمي هويدي، وخالد محمد خالد، وله كتابات إسلامية. فأنت الآن تذهب المكتبة تجد كتاب عنوان جميل وكذا تشتريه، قبل أن تشتري الكتاب أنت تسأل 1000 مرة قبل أن تشتري السيارة، لكن كتاب إسلامي ما فيش مشكلة، تجد أي كتاب عنوانه جميل براق طبعة جميلة تأخذها وتشتريها، ما فيش أي مشكلة. لكن السيارة تسأل كثيرا قبل أن تشتري السيارة أو تدخل في مشروع أو كذا، لكن عقيدتك ما فيش مشاكل. نعم، النفس حمالة تتحمل كل العقائد وكل البدع، ما عنديش مشكلة، أنا جمل في البدع أحمل كثير. مصيبة. هؤلاء هم الخوارج، هم المعتزلة، هم المعتزلة باختصار يعني. ولكن شيخ الإسلام لم يكفر المعتزلة، لم يكفرهم، وهذا هو الراجح. وإن كان معهم بعض التجهم، يعني نفي الصفات الله عز وجل، بل جعلهم من أئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام فيهم: وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب، كما في مجموع الفتاوى. وأنا سأفهمكم لماذا يختلف العلماء الكبار، العلماء الجهابدة، لماذا يختلفون في الفرق، لماذا بعضهم يقول كفار وبعضهم يقول ليسوا بكفار. فالمسألة كلها في الألفاظ، المسألة كلها في الألفاظ وفي التأويل وفي الفهم، وليس المعنى أنهم يختلفون. يعني هم لا يختلفون اختلافا جذريا، ولكن بعض المرات في التأويل. الإمام أحمد كفرهم رحمه الله في الكتاب الذي بعثه إلى مسدد البصري، قال فيه: أما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب، أنهم يكفرون لاحظ هنا الإمام أحمد يكفرهم، ولكن لماذا؟ كيف وصفهم؟ قال: يكفرون بالذنب، ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرا. يعني هو الآن يتكلم عن من؟ يتكلم عن غلاة المعتزلة، وليس المعتزلة فقط، لأن المعتزلة فرق. وطبعا الإمام ابن تيمية لو قيل له إن فلان يزعم أن آدم كافر، طبعا لا سوف يكفره طبعا دون هواده. وأن إخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفارا، وأجمعت المعتزلة أن من سرق حبة فهو كافر، تبين منه امرأته ويستأنف الحج إن كان حجا. فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفار لا يناكحون ولا تقبل شهادتهم. هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو رحمه الله يقصد هنا الغلاة، يقصد هنا الغلاة منهم، لأن طبعا ليس كما قلنا احنا في الشيعة هناك المفضلة الذين لا يكفرون الذين ذكرتهم لكم، وهم خمس منهم الزيدية، وهناك الغلاة، هناك الغلاة الذين لا يدخلون أصلا في لا يدخلون أصلا في الفرق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون أصلا، يعني غلاتهم يعني من الروافض. فهنا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وممن لم يكفر المعتزلة الشافعي رحمه الله، وكذلك الغزالي، وكذلك الإمام مالك له روايتان في هذا، رواية يكفرهم ورواية لا يكفرهم، وهذا يدل على التأويل، يدل على التأويل يعني كيف جاء الأمر، كيف جاء الأمر، كما اختلفوا في الخوارج كذلك. وابن تيمية رحمه الله لا يكفر المعتزلة لأسباب، قال: لأنهم يظهرون التدين بالإسلام، يظهرون التدين بالإسلام، يعني أنهم يشهدون شهادة الإسلام ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون أنه رسول وكذا، ويصلون ويزكون، يعني هذا الظاهر المعروف الذي نشهد الإنسان بالإسلام إذا كان يفعله، مفهوم. فهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. قال: لأنه لم يكن أصل مقصودهم معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكونوا يريدون معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته، وأصولهم الخمسة مبنية على هذه الصفات الخمس، إلا أنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم هذه، وتأولوا نصوصها تأويلا غير مراد منها. فهو الآن بماذا يعتذر لهم؟ يعتذر لهم بمسألة التأويل، أنهم تأولوا هذه الأمور، هم لم يريدوا معاندة الشرع وإنما تأولوا هذه الأمور، مثل الخوارج. فالخوارج كذلك لم يكفرهم ابن تيمية رحمه الله، لماذا؟ لأنهم أرادوا، هم الخوارج ظاهرهم، طبعا نحن لا ندخل في الباطن، لا ندخل في الباطن، حتى من كان من ظاهره من أهل السنة والجماعة ويقول بقول أهل السنة والجماعة، هل معنى ذلك أن نقول أنه مؤمن يعني مخلد في الجنة؟ ما نستطيع أن نقول هذا، حتى عن المؤمن، حتى عن من هو من أهل السنة والجماعة لا نستطيع، كذلك لا نستطيع أن نخلد أحدا في النار إن كان من أهل البدع. فنحن نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، وهذا مسألة عقلية هذه، لأن لا يمكن لأحد أن يقول أنا ممكن أن أحكم على الإنسان في قلبه، لا يمكن، كيف ستحكم على إنسان في قلبه؟ ما تستطيع، إذا كنت لا تستطيع أن تجزم بأن إنسان صائم أم غير صائم، تستطيع أن تجزم؟ لو أمسكت إنسان في رمضان وحبسته في غرفة ما فيها لا أكل ولا كذا وكذا، ممكن تحكم عليه أنه صائم؟ طيب هو لم ينوي الصوم يعني. لم ينوي الصوم. لا صحيح، ما أكل ولا شرب، ولكن هو لم ينوي الصوم. تستطيع أن تحكم عليه، تقول هذا صام لأننا حبسته في الغرفة؟ ما تستطيع. إذن قضية القلب هذه لله سبحانه وتعالى، لله. فلذلك قال هو، قال لأنهم يظهرون التدين بالإسلام، يظهرون التدين بالإسلام، أما بواطنهم فهي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فقد ذكر هذا الأمر، ذكر يعني اعتذر لهم في مسألة التوحيد ومسألة العدل. قال وجعلوا من العدل أنه لم يخلق أفعال العباد فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل، هم أرادوا أن يثبتوا العدل لله عز وجل، وقالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب. قالوا إذا قال أن فلان سيدخل النار ولا كذا فإنه لا بد أن يدخل النار، قالوا لأن الله صادق، لا يمكن أن يكذب الله سبحانه وتعالى. فمقصودهم نيتهم صحيحة سليمة، ولكن غلطوا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله، فكل هذه شبهات وتأويلات. إذن القضية وما فيها، إذا اختلف العلماء في فرقة من الفرق ماذا نفعل نحن؟ كيف نفهم هذا الأمر؟ نتأول كلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكفرهم، نتأوله بمسألة المعين، أنه قال أنه لا يمكن أن تكفر إنسانا ينتمي إلى فرقة مثلا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا كذا، لا يمكن أن تكفره، وكذلك الجهمية، ولكن ممكن أن تكفر أنت العقيدة إن وصلت إلى الكفر، إن وصلت إلى الكفر. فهذه مسألة. مسألة أخرى أن إذا كان هناك التأويل سائغا، إذا كان التأويل سائغا، كان سائغا مثلا في المعتزلة وكذا، أنت لاحظتم الآن هو تأول لهم هذه الأمور الخمسة التي قالوها، لكن من يستطيع أن يتأول أن يجد تأويلا لعقيدة الرافضة مثلا؟ هل نجد لهم من تأويل؟ يقولون إن القرآن هذا محرف، كيف سأتأول لهم أنا؟ يسبون الصحابة ويخلدونهم في النار، وكلامهم يقولون بعلم الغيب بالنسبة لأئمتهم، هل هذا قاله المعتزلة ولا الجهمية؟ إذن هناك فرق. لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما يكفر فرقة، كما سيأتي معنا الفرق التي كفرها رحمه الله كالفلاسفة وكذا، فهناك فرق بين من نجد له تأويلا، نجد له مخرجا، كما هو الحال بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا، لا عنده فيه مخرج تأويل، وهناك من لا تجد له مخرجا كعقيدة الرافضة. عقيدة الرافضة لا يمكن أن تجد له تأويلا، فنحكم على هذه العقيدة، عقيدة الرافضة نحكم عليها دون شك ودون ريب بالكفر، أن عقيدة كفر ولا شك. لا شك، من يقول أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون عدد يعني أهل الجنة وعدد أهل النار، وأنهم يتحكمون من يدخل النار ومن يخرج منها ومن يدخل الجنة، يعني إذا كان الأمر هكذا هل ممكن أن نجد لهم تأويلا؟ إذا لا يمكن أن نجد لهم تأويلا. لكن الخوارج ممكن تجد لهم تأويل. فهم أرادوا ماذا؟ هل هم أرادوا تطبيق القرآن، يقول لك احنا نريد تطبيق القرآن، نريد تطبيق الشريعة، نريد تطبيق الحدود، نريد تطبيق كذا، هما فقط الفهم، لم يفهموا، يعني يقرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك تأويل لهم، هناك ممكن أن تجد لهم تأويلا. فهنا مربط الفرس، يعني إذا لكي تفهم لماذا قال بعض أهل العلم كفار وقال بعضهم ليسوا بكفار، مفهوم؟ إذا ابن تيمية يميل إلى قضية أن يجد لهم موانع في قضية الكفر كفرقة، لكن كأفراد ممكن أن يكون الإنسان من المعتزلة ويكون كافرا، ممكن أن يكون من الأشاعرة ويكون كافرا، يعني إذا أقيمت عليه الحجة وكذا وثبت عليه هذا الأمر. إذا القضية لا تحتاج القضية أن تربكنا وأن لا نفهم نقول لماذا الإمام ابن تيمية يقول كذا والإمام أحمد يقول كذا، فكلها تأويلات، كل من الأئمة قد نظر إلى الأمر من جهة. فالإمام أحمد لما تكلم فقال من قال منهم، يعني من قال منهم أو من زعم منهم أن آدم كان كافرا لأنه ارتكب ذلك الأمر، يعني أنه منع من أكل الشجرة وأكل منها، فهذا بالنسبة لهم أنه ذنب وهو فعل ذلك، إذن من فعل عندهم الذنب أنه يكون كافرا، مفهوم؟ فهذا طبعا أي واحد يدعي أن آدم كان كافرا هذا لابد أن نحكم عليه بالكفر، يعني لا، أنت تكفر نبيا كيف يكون هذا؟ إذا الأمر يختلف، ليس الأمر كما نفهمه. إذا خلاصة كلام شيخ الإسلام في هذه الفرقة وهي فرقة المعتزلة أن هذه العقيدة ترتكز على 5 أصول، وهي التوحيد ويقصدون به نفي الصفات، والعدل ويقصدون به التكذيب بالقدر يعني خلق أفعال العباد، والمنزلة بين المنزلتين ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة ليس المؤمن ولا كافر، وإنفاذ الوعيد ويقصدون به أن الفاسق خالد في نار جهنم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقصدون به جواز الخروج على الأئمة. أنا بعض الناس لا يفهم قضية الخوارج، يظن أن الخوارج هم يعني كثير من الفرق عندهم فكر الخوارج، كثير من الفرق، يعني من كان يعلم أن المعتزلة عندهم فكر الخوارج؟ من كان يعرفها؟ ما كنا نعرف زمان، ما كنا نعرف أن الإخوان المسلمين عندهم فكر الخوارج زمان، ما كنا نعرف هذا. حتى كان الناس إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا ملتزما يقولوا أنت إخواني، يعني إخواني كلمة جميلة، يعني أنك مستقيم وملتزم بدين الله وكذا، وما كان أحد يفهم أن فكر الإخوان يعني هذا فكر الخوارج، ما كان أحد يعرف أن السيد قطب من الخوارج، ولا أبو الأعلى المودودي ولا حسن البنا، ما كان أحد يعرف هذه الأمور لولا العقيدة ودراستنا للعقيدة، ما كنا نعلم هذه الأمور، مفهوم؟ إذن هذا الأمر يعني مهم، إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل أنا عندي نية أن أخصص حلقات لهؤلاء الرؤوس، رؤوس الخوارج، يعني من أبو الأعلى المودودي وسيد قطب وهذا حسن البنا وكذا، حتى نفهم يعني ماذا، كيف هو الأمر، لأن من هؤلاء جاء كل الشر والعياذ بالله. فشيخ الإسلام لا يكفر المعتزلة لأسباب التالية: أنهم يظهرون التدين بالإسلام، يعني إنسان يصلي يزكي يصوم يحج، فهذا لا يمكن أن تكفره ويشهد شهادة الإسلام. قال: ولم يكن مقصودهم معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن من كان مقصوده معاندة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر، لكنهم غلطوا في أصولهم 5 وتأولوا نصوص الكتاب والسنة على غير المراد بها، يعني هذا التأويل لهم. ونبقى دائما مع مسألة أنه لا يمكن أن يكفر إنسان بعينه إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، لابد، يعني لا يجوز، وأقول هذا وأعيده، لا يجوز لمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر أبدا أبدا، والذي يفعل ذلك يجب أن يكون من أهل العلم، يجب أن يكون من العلماء، وهو الذي ممكن أن يفعل ذلك بشروط يكون عنده إقامة الحجة ومعرفة القاصد ومعرفة الموانع ومعرفة الشروط، وهذه الأمور يعني مسألة كبيرة، يعني ليس لأحد من الناس أن يصف أحدا بالكفر أبدا، لا يجوز أبدا. فهذا أمر شأن العلماء فقط، هم الذين يفعلون ذلك إذا رأوا أن في ذلك مصلحة، إذا رأوا أن في ذلك مصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإنهم يغضون الطرف عن ذلك، لأنه لا منفعة منه، لا فائدة. طيب إنسان وصفته بالكفر، ما الفائدة منه؟ كان يأتيني دائما أسئلة، يريدون أن يعرفوا هل فلان الحاكم من حكام، هل هو كافر أم لا؟ مهتم بهذه القضية، يريد أن يعرف هل هو كافر أم لا. ماذا تستفيد؟ طيب لنفرض أن قلنا لك كافر، ماذا استفدت؟ طيب فلان كافر، يلا ماذا استفدت؟ يلا كم عندك من الأزر بعد أن علمت هذا؟ أما في هذا الزمان فلا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. من قال هذا؟ من قال هذا أصلا؟ من أين أتوا بهذه القاعدة أصلا؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكفر الكافر هو كافر؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فالخطورة الآن إذا كفرت، يعني إذا أتيت يوم القيامة ووقفت أمام الله عز وجل، سيقول لك الله عز وجل كم كفرت من واحد في الدنيا؟ يقول لك كم كفرت؟ كل كافر عندك به درجة في الجنة، كل واحد كفرته عندك به درجة في الجنة. هذا السؤال لن تسأله أبدا، لكن إذا كفرت الناس ستسأل، ستأتي يوم القيامة كفرت فلان لماذا؟ لكن إذا ما كفرت أحدا فأنت في مأمن. جيب حديث واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من كفر رجلا فعنده ما شاء الله من الحسنات وكذا، فين موجود هذا؟ بل بالعكس، بالعكس لا يجوز هذا أبدا، ما فيه لا أجر ولا فائدة ولا أي شيء. ومن يستطيع أن يأتيني بفائدة واحدة في التكفير يقول فين هذه الفائدة؟ فائدة واحدة بس، أنا أريد فقط فائدة واحدة. إذا كفرت إنسانا شو هي الفائدة؟ في فوائد؟ ما فيش. إذا لماذا يتكالب الناس على تكفير الناس؟ أنا لا أفهم لماذا. المفروض أن نهدي الناس مش أن نكفر الناس، يعني أن نسعى إلى هداية الناس. إذا رأينا واحد ماذا ينفع إذا واحد فاسق وقلت له هذا، قلت له فاسق أنت فاسق، وماذا استفدت بعد ذلك؟ طيب إذا كنت من أهل العلم، واحد من الدعاة قفح الكيل في إفساده وفي تضليله للناس، وأنا قلت عنه أنه ضال، هذا واجب، يجب أن أفعل هذا، يجب أن يفعل هذا. لأنه لا أقوله هكذا، وإنما أقوله لأن الفساد، لأن المفسدة أصبحت أعظم، وهو يفسد الناس ويفسد عقائدهم، فأنا من واجبي أن أقول، أن أحذر الناس منه، من واجبي أصبح هذا. لكن إذا كان هذا الإنسان فاسد، هو ولا فاسق ولا مبتدع، ولكنه لا يدعو، لا يفعل شيء، هو وحده عايش ولا يقول هذا، لماذا أنا أقول للناس فلان كذا وكذا؟ لا أقوله، لا أحتاج أن أقوله. إذن ضرورة لما نصف إنسان بالضلال ولا بالبدعة ولا بكذا، هذا يكون للضرورة، إذا دعت الضرورة. أما إذا لم تدعو الضرورة لا أحتاج إلى هذا. الآن هم كثير من الشباب هو أن يعرف هل الحكومة الفلانية كافرة أم لا، هل الحاكم الفلاني كافر أم لا، هل فلان كافر أم لا، همه هذا هو الهم عنده. أصبح هذا هو تعلم العقيدة، تعلم العقيدة يقول لك هو هذا، تعرف الكافر من المؤمن، هذا هو أول شيء في العقيدة. طيب أين معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى؟ أين الإيمان بالقدر؟ أين الجنة والنار؟ أين الأمور هذه، الميزان والحشر وأشراط الساعة والملائكة والأنبياء وكذا؟ أين هذه الأمور في العقيدة التي لا يعرفها شيئا ولكن هو يهتم بهذه الأمور؟ يجب أن يعرف فلان حتى يقول لك آه الحمد لله الآن هذا كتبناه كافر هذا. طيب نشوف غدا ماذا سنقول، ها ملاء اللائحة يعني الحمد لله. هو لا يرتاح إلا إذا كفر الأرض كلها، يقول لك أنا هو المؤمن الوحيد في الإسلام. وعجيب الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي إذا مات واحد على الكفر، وهؤلاء يفرحون إذا إذا إذا إذا, إذا كفر واحد. هذا عجيب الأمر، ناس طيب يفجرون الكفار يفرحون بهذا. طيب هذا لازم تنقذه من الكفر، مش تفجره ويروح جهنم، أنت تساعد الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يدخل الناس النار، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأنت هؤلاء في الظلمات وتقتلهم، يعني لا تعطيهم فرصة أبدا للتوبة، وتقتل نفسك معهم، يعني ما هذا المنطق هذا؟ من أين هذا؟ والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا عقول لهم، يعني أنا في كما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا عقول يومئذ يا رسول الله؟ قال إلا الله نزع عقولهم، يعني فعلا فعلا يعني بعض الأمور فعلا ناس نزعت عقولهم، نزعت عقولهم وغسلت أدمغتهم والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا بالنسبة للمسائل، ونأخذ إن شاء الله العقيدة الطحاوية فيما تبقى من الوقت.